وأن من عليه حق لغيره وطلبه يجب عليه أن يسارع إلى أداء هذا الحق، لا يتأخر، لا يجعل صاحب الحق يلجأ إليه ويتصل به ويدخل وسطاء. هو صاحب حق، أنت يا لابد تعطيه هذا الحق. وهذا أيضا قد يغفل عنها بعض الناس في أداء الزكاة. هؤلاء الأصناف الثمانية الذين يستحقون الزكاة، الفقراء والمساكين، لهم حق عندك أيها الغني، لهم حق، الزكاة هذه حق لهم، لا تجعلهم يجرون وراك ويطلبون منك الزكاة ويتواصلون معك ويدخلون الناس، لا، يجب عليك الآن اليوم حان وقت الزكاة تبحث عنهم، أنت تبحث عنهم، تعطيهم الحق، حق معلوم للسائل والمحروم في أموالهم، فهو حق من حقوق الله عز وجل، أوجب عليك أيها الغني، أنعم عليك بهذا المال، وهذا المال وجبت الزكاة فيه، هذا الزكاة واجب يجب تخرجها فورا. وغريبة من الناس، يعني من يحول الحول عليها مثلا في شهر شوال أو ذي القعدة، خلاص الآن وجب عليه يؤدي الزكاة في ذي القعدة أو ذي الحجة، لا ينتظر إلى أن يأتي رمضان، 9 أشهر ما يعطي الفقراء والمساكين حقهم، هذا ظلم، هم يحتاجون الآن. وللأسف الآن أكثر الناس يفعلون هذا الفعل، لابد من تنبيه لهذا الأمر، إذا جاء وقت الزكاة أدي الزكاة في أي شهر، واجب عليك الآن، لا تؤخر، لأن في حقوق ترتب على هذه الزكاة، ناس ينتظرون، حتى صار الفقراء يعانون في كل الشهور إلا شهر رمضان، شهر رمضان تأتيهم الزكوات وتبقى، يعني يجدون الطعام والشراب ويشترون الملابس ويسددون الإيجارات ويسددون ديون اللي عليهم، لأن أكثر ناس ما أعرف من وين جاءت هذه، ليست من ما عليها دليل تخصيص الزكاة بشهر رمضان، ما عليها دليل، لا، واجب عليك إذا حال الحول وبلغ النصاب واجب عليك فورا، لا تأجل شهر وشهرين وثلاثة حتى يأتي رمضان، لا، تآثم في التأخير، لأن الناس تنتظر. وتلاحظون هذا الشيء، الناس في شهر مثلا محرم صفر ربيع الأول، الفقراء يعانون ما يجدون زكاة، وهذا ظلم لهم، هذا تنبيه فقط.